لن تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولن تجدن Yeah.

شهادة الله

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أئنكم لتشهدون ولو ترى ولا من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ولقد أرسلنا إلى

قل هل يستوي قل إني قل هو القادر

Ah! وكيف أخاف ما

ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وجعلوا لي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء وَمَا